قاتي بهرشي تونيجي هوايا تلحولي بحلبو قديدة بيراز معو باختون دوميك انيجي راك عودو لبوغو عشقو كراودو عدا مزاقاتي بهرشي تونيجي هوايا تلحولي بحلبو قديدة اخبالت ايه عدا حيري ناجيه زورو خط ميرو بسعداو شو تشيلارو دونجي دو ديجو.